وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث في صفاته السلبية وهي سبع. قال: الأولى إنه تعالى ليس بمركب، وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه، والمفتقر ممكن. الكلام الآن في الصفات السلبية والتعبير بالصفة السلبية يكون بنحو من التجوز والعناية، لأن الصفة السلبية في الحقيقة سلب نقص، وسلب النقص كمال، ففي النتيجة وبالمآل الصفات السلبية ترجع إلى الصفات الإيجابية، من لم يكن محتاجا، من لم يكن ناقصا، من لم يكن مركبا، من لم يكن جوهرا أو عرضا، وما شاكل هذه التعابير. فإذا بالدقة العقلية الصفات السلبية ترجع إلى الصفات الإيجابية لأنها سلب نقص. في صفاته السلبية وهي سبع، الأولى أنه تعالى ليس بمركب. الصفة الأولى أنه ليس بمركب، لأن من البديهي وإلا فلو كان مركبا لكان تعالى مفتقرا محتاجا إلى أجزائه، سواء كانت الأجزاء خارجية كما سيأتي أو عقلية كما سيأتي أيضا. واضح؟ فالمركب يتوقف على أجزائه، والذي يتحقق بأجزائه يكون محتاجا إلى تلك الأجزاء، والمفتقر كما تقدم، والمفتقر ممكن لا واجب. وكلامنا في واجب الوجود بالذات الذي هو واجب الوجود من جميع الجهات. أقول: لما فرغ المصنف من الصفة الثبوتية أو من الصفات الثبوتية شرع في السلبية، وتسمى الأولى الثبوتية، وتسمى الأولى أي الثبوتية صفات الإكرام، وهي المعبر عنها بالإصطلاح بصفات الجمال والكمال، وهي المعبر عنها بالإصطلاح بصفات الجمال والكمال. فكل ما هو من شأن الكمال هو لله، وكل ما هو من شأن الجمال فهو لله. والثانية أي السلبية تسمى صفات الجلال، أي الصفات التنزيهية التقديسية، يعني الله يجل وينزه ويقدس عنها. وإن شئت الآن، نحن قلنا الآن على أن الصفات السلبية في الحقيقة وعند التأمل ترجع إلى الصفات الثبوتية لأنها سلب نقص، لكن المتكلمين عكسوا المسألة في المقام وقالوا: حينما نقول أنه عالم نريد أنه ليس بجاهل، وحينما نقول أنه حي نريد أنه ليس بميت، وحينما نقول أنه قادر لا نفهم إلا أنه ليس بعاجز. ففي الحقيقة والواقع أن الصفات الثبوتية لا تشير إلا إلى سلب شيء، فالعالم من لم يكن، يعني بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، كونه عالما أي ليس بجاهل. أما ما هو العلم بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى فلا نفهم شيء، العلم في الإنسان مفهومه وهو عرض وكيف نفساني، أما ما هو في الحق تعالى فلا نفهم إلا أنه ليس بجاهل. فظنوا أن ما يجدونه من أنفسهم قد توجه، وتقدم هذا، على أن الحقائق الأولية توجد وجدانا. نحن نجد من أنفسنا الحياة، لكن قد نكون عاجزين عن تعريفها على الورق وعن شرحها بالألفاظ. نحن نجد من أنفسنا الوجود في مقابل العدم، لكن لو جاءني قائل وقال شيخنا أثبت أنك موجود أو عرفني الوجود لعلني أكون عاجزا. فالأوليات ما يجدها الإنسان من نفسه، ولا أبده ولا أقربه من حقيقة الحق بالنسبة إلى الإنسان. الإنسان الفطري بفطرته يلمس حقيقة الوجود الأصيل، وبفطرته يعرف على أنه الكمال لا متناهي، وبفطرته يعرف على أنه لا يمكن ولا يعقل أن يكون محتاجا. فإذا كما نلمس من أنفسنا الحياة، نلمس الحياة بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. وكل إنسان الأمور الوجدانية بمقدار ما يجد من حقيقة نفسه، يعني بمقدار وجدانه، أي بمقدار سعته الوجودية، يدرك تلك الحقائق. لكن لا يمكن أن تكون في مرتبة ثانية، أي في مرتبة الحدود والتعاريف، لأنها مما نجدها في أنفسنا. فظن هؤلاء المتكلمون لما كانوا ليسوا قادرين على أن يعرفوا الحياة والعلم والقدرة الإلهية، فإذا لابد وأن يقولوا الحياة في الحق أي ليس بنما، والقادر الحي ليس بميت، والقادر بمعنى أنه ليس بعاجز. ففي النتيجة والواقع كأنهم أرادوا التنزيه بنحو من التعطيل، أرادوا تنزيه الحق من التعريف، لكنهم ربما أقول ساقهم هذا التنزيه إلى نحو من التعطيل. وإن شئت على مسلك المتكلمين، هاي وإن شئت على مسلك المتكلمين، وإن شئت كان مجميع صفاته صفات جلال، يعني معنى يعني كلها ترجع إلى الصفات السلبية، أي إلى التنزيه والتقليد. فإن إثبات قدرته باعتبار سلب العجز عنه، شنو معنى القدرة؟ أي أنه من لم يكن عاجزا فسلب العجز عنه، وإثبات العلم باعتبار سلب الجهل عنه، وكذا باقي الصفات. وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته، المسألة تماما على عكس ما تقدم، وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته تعالى ليس إلا السلوب والإضافات، فكلها تطلع بالنتيجة سلب نقص. حينما نرى نقصا نقول الله أجل من هذا النقص، أو في سلوب مطلقا، واضح؟ إما سلوب مطلقا ليس بعاجز، أو سلوب إضافي حينما نرى نقص ليس بجسم، ليس بكذا، ليس بكذا. وأما كنه ذاته هذا التوجه، فإنهم خلقوا أن مراد الإمام عليه السلام إذا قال نفي الصفات عنه أي الصفات الزائدة، أي أنه لا يصف بصفة زائدة على ذاته، وليس المراد نفي الصفات مطلقا، واضح. ولكن لا ننسى أنه لم يوصف بمن بمعنى كونه في الحمل السايع الصناعي هناك تعدد، هذا لا يريده أحد، وإنما أراد التعدد بالحاضر المفهوم، وإلا فهو حقيقة صمدية، والصمد لا يكون متكثرا محض البساطة والوجود الكافي. هؤلاء كأنهم خلطوا في مراتب الإدراك والواقع الخارجي. الواقع الخارجي يقينا لا يمكن أن يحيط المحدود باللا محدود، لكن نحن حينما نتكلم ونصف الحق ببعض الصفات نصفه بلحاظ مراتب الإدراك والسير والسلوك البشري في طريق العقل والعقل، فنقول مرتبة الأسماء والصفات، ونقول مرتبة الأحدية والصمدية، ومرتبة غيب الغيوب التي لا رأس ولا اسمها هناك. فإذا إذا قال القائل ووصف الحق بصفات إنما يريد في مرتبة الواحدية، أي في مرتبة ظهوره بأسمائه وصفاته، وإلا فالأسماء عين الذات، وما كان عين الذات كان لا متناهيا، وما كان لا متناهيا كيف يأتي في المدارك الإدراكية؟ فلم يدعي أحد أن الحق يأتي في المدارك الإدراكية، ما كانت صفاته عين ذاته كيف يمكن أن ندركه في مرتبة الصفات؟ واضحة؟ فإذا بمرتبة ندركه، أي بمرتبة الأسماء والصفات وهو التجلي والظهور، واضح المسألة؟ وأما كنه ذاته وصفاته فمحجوب عن العقول. أرجو التوجه، المراد من الحجب ها هنا حجب ذاتي لعالم الإمكان، وليس من إلقاء الأفكار والحجب. تارة الله سبحانه وتعالى يحجبنا عن شيء كما حجبنا الآن عما هو في عالم المثال، عما هو في عالم العقل، عما هو في يوم القيامة وما بعد ذلك. هذا حجاب ألقاه حتى يختبر به البشرية، وهناك حجاب يرجع إلى القصور الذاتي لا إلى مراتب التكامل والسير والسلوك. المراد من الحجب ها هنا حجب ذاتي، أن القصور عالم الإمكان مهما بلغت الكمال عن مشاهدة الحق، أي عن مشاهدة لا نهاية الوجود، هذا قصور ذاتي. فلباس الإمكان لباس الحدية، لباس لا مخلص منه، فقر وأمر حرفي ووجود رادف الممكن لا يتمكن أن يتخلص من هذه المذلة مهما بلغت، فهو محض الفقر والحاجة، فهو محض الحدية والارتباط التي لا يتخلص منها، فهو حجاب ذاتي وليس من إلقاء الحجب والأثار. وأما كنه ذاته فمحجوب عن العقول، واضح المسألة؟ فمحجوب عن العقول. فإذا أرض التوجه أن حجب ظلمانية، وهي صراعنا بين الحق والباطل في أنفسنا، وهناك حجب نورانية وهي التي كشفت إلى الكثير من الخلق على اختلاف مراتبهم، حتى كشفت إلى الرسول في ليلة المعراج حينما كشفت له كما قال الإمام الصادق كشف الله له 70,000 حجاب من النور. هذه حجب عالم الأسماء والصفات، واضح؟ حجب نورانية وظهورات وتجليات إلهية يظهر بها وعليكم السلام يظهر بها بمن بخلقه على اختلاف مراتبهم. فإذا الحجب حجب ظلمات، والحجب حجب أنوار. المقربون الصديقون السابقون يخرقون الحجب النورانية من حجاب إلى حجاب. أما إدراك الكون الإلهي فهو حجاب ذاتي وقصور ذاتي لا يمكن ولا يدعيه أي عاقل، صاحب ذلك فمحجوب عن نظر العقول ولا يعلم ما هو إلا هو، واضح؟ ولا يعلم ما هو، أي ما هو الحق في كل ذاته إلا هو. وقد ذكر المصنف هاهنا سبعا، الأولى أنه ليس بمركب، والمركب هو ما له جزء ونقيضه البسيط، فالله تعالى ليس بمركب أي أنه وجود بسيط، والوجود البسيط هو الوجود الصمدي. فمعنى الصمدية تحتوي على كل أبعاد الوجود الذاتي. ونقيضه البسيط وهو ما لا جزء له، ثم الترتيب فإذا ليس بمركب. ما المراد من هذا السلب من الترتيب؟ قال وهو ما لا جزء له ثم الترتيب، قد يكون خارجيا. أرجو التوجه، الترتيب تارة يراد منه ترتيب خارجي وتارة يراد منه ترتيب عقلي. ها هنا يريد أن ينفي الترتيب بكل من الطرفين، عن أنه ليس بمركب ترتيبا خارجيا ولا عقليا كترتيب الأجسام. أرجو التوجه للعبارة، كترتيب الأجسام، كترتيب الأجسام من الجواهر الأفراد. أرجو التوجه، ها هنا نزاع أو خلاف في العبارة، كترتيب من الجواهر والأفراد. صححت عند البعض كالترتيب من الجواهر والأعراض، بلحاظ أن الأفراد لا معنى لها، فلا بد وأن يكون المراد الجواهر والأعراض، فيكون كالترتيب من الجواهر والأعراض. لا أقول الكتابة كتاب صحيح، لكن أقول هكذا قال البعض. فقال البعض المراد من الترتيب الخارجي هو ترتيب الشيء من الجواهر، كقوله حيوانا ناطقا له مادته وصورته، وله علائمه المشخصة من كونه بكذا طولا كذا بياضا كذا كذا كذا شكلا وشللا. فما للوجود بعد الجوهر من المشخصات التي تشخص أفراد النوع بعضها عن بعض، هي العوارض وشللا. نحن جميعا قد اشترفنا في حقيقة الإنسانية، هذه وجهة اشتراكنا وهي النوع، ولنا مشخصات فردية كل واحد منا امتاز بها عن الآخر، بمن؟ بكمه وكيفه وأيده ووضعه ومتاه فلعل المراد من الجواهر والأعراض. واضح العبارة؟ والاحتمال الأقوى اكتبوه ثم توضحه. من الجواهر الأفراد، يعني من الجواهر المسمات بالجوهر الفرد، أي من الجواهر المسمات بالجوهر الفرد، بالجوهر الفرد، لأنه قد ذهب جمهور المتكلمين، إلى أن الجسم مؤلف ومركب من أجزاء لا تتجزأ، وهي المسمات عندهم بالجوهر الفرد، والجزء الذي لا يتجزأ، وهي متناهية ذوات فواصل في الجسم، تمر الآلة القصاعة من مواضع الفصل الموجودة بالفعل في كل جسم، نفس هذا الكتاب على مذاق المتكلمين. معتقد المتكلمين في الجسم أنه ليس بحقيقة واحدة بسيطة، وإنما الجسم مركب، وإن كان بحسب الظاهر وبحسب الشهود الحسي هو شيء واحد، لكن في الدقة والواقع باعتقادهم أنه مركب من ذرات، من أجزاء. هذه الأجزاء التي تركب هذا صلبة، ليست قابلة للتقسيم، حينما اجتمعت وتراسمت شكلت جسما من الأجسام، شكلت جسما من الأجسام. فإذا بالفعل لا بالقوة، ها هنا أجزاء كثيرة، ها هنا ذرات كثيرة في هذا الجسم، وفي كل جسم ذرات كثيرة. حينما اجتمعت شكلت الأجسام المحسوسة الخارجية، فهي ذرات بالفعل اجتمع بعضها مع بعض، فهي متعددة في هذا الشيء، لعلها بكذا ألف ذرة. وليس الجسم حقيقة واحدة يقبل التقسيم قبولا بالقوة، حقيقة واحدة يستقبل التقسيم بالقوة. هذا الجسم على قول الآخرين هو حقيقة واحدة يقبل القسمة بالقوة، يعني لوجود البعد فيه قابل لأبعاده الثلاث أن يكون مقسما. المتكلمون يقولون هو مقسم بالفعل لأنه يرجع إلى أجزاء صغار صلبة، هذه الأجزاء الصغار الصلبة هي التي تحقق الجسم، فصار مركبا. إذن لما ندخلته دخول موسع في مسألة الجسم، فصار إذن الجسم مركبا من أجزاء خارجية، نتكلم عن الأجزاء الخارجية. فصار الجسم إذن مركبا من أجزاء خارجية، وهي تلك الذرات الصغار الصلبة المعبر عنها بالجوهر السرد. فحسب الظاهر المراد من الجواهر الأفراد، يريد أن يشير إلى مسة المتكلمين بأن الكتابة يتمسى مع المتكلمين، موصل له؟ فإذا من الجواهر الأفراد أي من الجوهر السرد الذي لا يتجزأ، واضح المثل؟ أي من الجوهر الفرد الذي، وحتى يكون مثالا إلما لترتيب الجسم ترتيبا خارجيا، واضح العبارة. ولعلنا نقول أيضا، وما أشار لهذا، ولعلنا نقول أيضا ترتيب الجسم من الصورة والمادة هو ترتيب خارجي للحاضر الخارج، وإن كان الاتحاد بين الصورة والمادة الترتب اتحادي وليس بانضمامي، لكنه في واقع متن الأمر هناك ترتيب بين مركبة القوة وهي اللاتحصل ومركبة الفعلية وهي التحصل. فهناك ترتيب بين اللامتحصل كالمادة والمتحصل كالصورة، هذا هم لعله يكون ترتيبا خارجيا ولو كان هناك اتحاد. وقد يكون الترتيب ذهنيا، فقد يكون الترتيب ذهنيا مثل من ترتيب ذهني، فترتيب الماهيات عبر التفسير والحدود من الأجناس والفصول، ترتيب الماهيات والحدود من الأجناس والفصول. قلنا ترتيب الصورة والمادة يكون خارجيا لأنه بمرآسية الخارج، ولذا كما إن شاء الله يأتي أو سمعتم أن ترتيب الصورة والمادة يقال له بشرط لا، لأن كل مركبة هي بشرط عدم المركبة الثانية. والترتيب الأجناس والفصول هو لا بشرط، أي أن الأجناس والفصول عقليان، وما كان عقليا لا حدود هناك، حتى نقول هذا متوقف على حده وذاك على حده فيحمل بعضها على بعض، فما كان لا بشرط يجتمع مع ألف شرط، وما كان بشرط لا كالصورة والمادة لا يجتمع بعضه مع بعض ولا يحمل بعضه على بعض به. فإذا أرجو التوجه، الله سبحانه وتعالى وهو الوجود الصمدي لا يمكن أن يقال في حقه أنه مركب ترتيبا خارجيا، ولا يمكن أن يقال في حقه أنه مركب ترتيبا ذهني عقلي، فلا ترتيب بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. فإذا ترتيب الماهيات والحدود من الأجناس والفصول، والمركب بكلا المعنيين يعني بالمعنى الخارجي والذهني، مفتقر أي محتاج إلى أجزائه، سواء كان الترتيب خارجيا أو ذهنيا. وشلله الإنسان المركب من الحيوانية الناطقية محتاج إلى أجزائه العقلية، والمركب من الصورة والمادة من البدن والنفس الخارجية أم أيضا محتاج إلى النفس والبدن؟ لامتناع تحققه أي المركب، لامتناع تحققه أي المركب وتشخصه خارجا وتشخصه خارجا، يمتنع أن يتحقق الشيء المركب ويمتنع أن يتشخص حسب الظاهر مراده على المساق المشهور أن العوارض هي المشخصة للشيء، أن لا تميز شيئا عن شيء، وإلا فالتشخص هو الوجود. لامتناع تحققه أي المركب وتشخصه خارجا وذهنا بدون جزئه، وجزئه غيره أرض التوجه، يعني والكل غير الجزء، مو جزئه غيره، يعني أن الجزء شيء والكل شيء، لا، هي الأجزاء هي الكل بالنتيجة موصلة، لكن يقينا الجزء غيره، الإنسان غير اليد، الإنسان غير الرجل أو غير الرأس، وجزئه وجزء المركب وجزء الكل، غيره غير الكل، يعني كاليد غير الإنسان، لأنه أي الجزء يسلب عنه فيقال الجزء ليس بكل، فيقال اليد ليست بكل الإنسان، وما يسلب عنه الشيء فهو مغاير له، وما يسلب عنه الشيء كالجزء الذي يسلب عن الكل فهو مغاير له أي بالشيء أي بالكل، فيكون المركب مفتقرا إلى الغير، إلى يعني من؟ إلى تلك الأجزاء، فيكون المركب وهو الكل مفتقرا إلى من؟ إلى الغير أي إلى الأجزاء، وما كان مفتقرا محتاجا يكون ممكنا، فيكون ممكنا، فلو كان الباري جلت عظمته مركبا لكان ممكنا، وهو محال لأنه أثبتنا فيما تقدم أنه واجب، والواجب لا يكون ممكنا والممكن لا يكون واجبا، واضح؟ فإذا الواجب بالذات لا يكون ممكنا والممكن بالذات لا يكون واجبا. قال الثاني أنه تعالى ليس بجسم، لا تفهموا ليس بمركب، السلب الأول، السلب الثاني أنه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وإلا لافتقر إلى المكان، الجسم ما شغل حيزا ومكان موصل له، فلو كان سبحانه وتعالى جسما أو جوهرا أو عرضا لكان شاغلا لمكان، وما كان شاغلا إلى المكان كان محتاجا إلى ذلك المكان. والامتناع انفكاكه من الحوادث بعد، وقرأنا فيما مضى أن الجسم تلازمه الأمور الحادثة من الحركة والسكون، وما لزمه الحادث لا بد وأن يكون حادثا، والامتناع انفكاكه من الحوادث فيكون لو كانت محتاجا إلى الحوادث فيكون حادثا، وهو محال لكونه تقدم أنه واجب، وما كان واجبا لا يكون ممكنا، واضح المثل؟ أقول الباري تعالى ليس بجسم خلافا للمجسم، الله سبحانه وتعالى ليس بجسم خلافا للمجسم، المجسم بصراحة من القول كما ينسب إليهم يقولون أنهم سيشاهدونه شابا جميلا في ساحة البحث، وعندما يريد أن يرحم المجرمين يجعل رجله في النار فيخمد لهيبها، وسئل أحدهم وهو على المنبر على أنه كيف نرى الله وكيف ينزل سبحانه وتعالى من السماوات إلى الأرض، فأخذ ينزل درجة درجة من المنبر ويسبح لهم نزول الحق سبحانه وتعالى بنزوله من المنبر إلى الأرض، هكذا عقول، هكذا عقول تريد أن تشرح الإسلام بدلا من شرح الأئمة المعصومين. الباري تعالى ليس بجسم خلافا للمجسم، والجسم هو ما له طول وعرض وعمق، كملوا العبارة فهو القابل للقسمة، كملوا العبارة فهو القابل للقسمة في جهاته الثلاث، فهو القابل للقسمة في وعمق، فهو القابل للقسمة في جهاته الثلاث. فإذا الجسم هو الجوهر الممتد، هو الجوهر الممتد في جهاته الثلاث، وهو المحتاج إلى حيز، أي إلى مكان يشغله حضرة كتاب. والجسم الآن يعرفنا ما هو الجسم حتى لا يكون الله سبحانه وتعالى جسما. والجسم هو ما له طول وعرض وعمق، والعرض والعرض هو الحال في الجسم. فإذا العرض حال والجسم جوهر لا في محل، والعرض هو الحال في الجسم، ولا وجود له أي للعرض بدونه أي بدون الجسم. واضح مثلا؟ فالعرض أرض التوجه، وإن كان له استقلال بلحاظ المرتبة الذهنية، لكن لا استقلال له بلحاظ المرتبة الخارجية، فهو في الخارج لا بد وأن يكون قائما بغيره كالجسم. واضح مثلا؟ والدليل على كونه تعالى ليس بجسم ولا عرض وجهان. الأول أنه لو كان أحدهما، يعني لو كان جسما أو عرض، لو كان جسما أو عرض لكان ممكنا، لكان لو كان من الأجسام أو الأعراض لكان ممكنا. واللازم وهو قوله تعالى ممكنا، واللازم وهو قوله تعالى ممكنا باطل لما ثبت من الوجوب الذاتي. هاي كلها ترى على ما تقدم. فالملزوم وهو قوله جسما أو عرضا، فالملزوم وهو قوله جسما أو عرض مثله، أي مثل اللازم في البطلان. كأن قائلا يقول ما هو وجه هذا التلازم؟ جئتم الآن بلازم وملزوم، ما هو وجه هذا التلازم؟ فقال بيان الملازمة. إن نعلم بالضرورة والبداهة أن كل جسم فهو مفتقر إلى المكان، وكل عرض فهو مفتقر إلى المحل، وهو المحل وهو الجسم الذي يكون فيه العرض كالبياض في الجسم، والمكان أيضا. فلما احتاج الجسم إلى مكان هو بتبعه أيضا يكون محتاجا إلى المكان. فلو كان الباري تعالى جسما أو عرضا لكان ممكنا. لماذا؟ لكونه محتاجا لا ننسى. واضح. الثاني أنه لو كان جسما لكان حادثا لما تقدم من كون الحركة والسكون من لوازم الجسم، وما كان الحادث من لوازمه كان حادثا وهو محال، لكان حادثا وهو محال لأنه قديم كما تقدم للوجوب الذاتي، فكيف يكون حادثا قديما؟ هذا محال. واضح مثل كونه حادثا قديما محال، اجتماع النقيضين. بيان الملازمة أن كل جسم فهو لا يخلو من الحوادث، أي من الحركة والسكون، وكل ما يخلو من الحوادث فهو حادث، وقد تقدم بيانه. هل تقدمت مثل حدوث ما تقدمت؟ الصواحب يكون في العبارة يمكن ناقصة. وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وقد تقدم بيانه، بيان هذه المسألة في مسألة حدوث الأجسام. فلو كان أو حدوث العالم، فلو كان تعالى جسما لكان حادثا. لماذا؟ لو كان جسما لأنه لا يخلو من الحوادث فإذا لكان حادثا، لكنه تقدم بالأدلة السابقة قديم، فيجتمع النقيضان يعني القدم والحدوث في حقه، ومن المحال اجتماع النقيضين في شيء، أي الحدوث والقدم. الحادث ما سبق بعلة وغير، والقديم ما لم يسبق بالعلة والغير، وكون الشيء مسبوقا بالعدم غير مسبوق بالعدم اجتماع النقيضين. قال ولا يجوز أن يكون في محل وإلا لافتقر إليه، أي إلى المحل. وجميع ولا في جهة وإلا لافتقر إلى الجهة، الجهة ما يشار إليها مثلا في جهة الشرقي أو الغربي أو العلوي أو السفلي. فظن البعض لأنهم حينما يدعون ربهم يتوجهون إلى السماء فظنوا إن الله سبحانه وتعالى في جهة السماء. يقول الله سبحانه وتعالى ليس في جهة، لا يحل في شيء، لا يتحد مع شيء. أرجو التوجه، من لمس معنى الوجود الذاتي فهم أن هذه الأمور من أبده البديهيات الباطن، وما كان محتاجا أن يتكلم عن نفسه هذه الأمور لأنها تكون بديهية. هؤلاء الذين قالوا بالجسمية وقالوا بالحلول أو قالوا بالاتحاد أو قالوا وقالوا، هؤلاء لا ندري أنهم فهموا ما درسوا من البدائيات أو ما فهموا. أقول هذان وصفان، أن لا يكون في محل وأن لا يكون في جهة مثلة، هذان وصفان سلبيان. الأول أنه ليس في محل، وهو رد لشبهة الحلول، وهو رد لشبهة الحلول خلافا للنصارى، خلافا للنصارى حين ظنوه حل مثلا في عيسى عليه السلام. على كل لا ندري ولا نتمكن أن نتهم الجميع بهذه التهمة، لكن نقول شبه نسبت لبعضهم على أن الله سبحانه وتعالى حال في عيسى. خلافا للنصارى وجميع وجمع من المتصوفة، وجمع من المتصوفة الذين نسب إليهم الاتحاد حسب الظاهر لا الحلول، فلعل يقول هو بالحلول، نسب إلى بعض المتصوفة القائلين بوحدة الوجود نسبت لهم شبهة الاتحاد على أن العالم فكل هو الله، فكل شيء هو الله سبحانه وتعالى. لكن قلنا العرفاء الحقيقيون لا يقولون بمثل هذه المقالة، والذين نسبوا أنفسهم إلى الأرفان ربما تصدر منهم مثل هذه الأخطاء، بل وجمع من المتفوسة. والمعقول من الحلول وهو قيام موجود، شو معنى الحلول؟ وقيام موجود بموجود على سبيل التبعية، قيام موجود يحل في موجود كحلول الماء في الإناء، فيكون أحدهما تابع والثاني متبوع على سبيل التبعية. فإن أرادوا هذا المعنى، يعني الله حال في شيء فهو تابع لذلك الشيء، فهو باطل بالبداهة. وإلا لزم استقرار الواجبين الحال في المحل إلى من؟ إلى محله وهو محال، واضح؟ فقل الوجوب الذاتي لا يتسنى ولا يتكرر. البساطة والصمدية والأحدية هي حقيقة لا تناهي، فلا معنى للتكثر والتعدد وما شاكل هذه الأمور حتى يفرض في حقه الاتحاد أو الحلول في شيء آخر. وإن أرادوا غيره، وإن أرادوا من الحلول لا هذا المعنى مثلا، فلا بد من تصوره. إن أرادوا غير هذا المفهوم الأولي العرفي من الحدود، وهو حدود شيء في شيء وتبعية شيء لشيء، إن أرادوا غير هذا فلا بد من تصوره أولا، ثم الحكم عليه بالنفي والإثبات، يعني إما بالنفي أو بالإثبات. فيقول إن أرادوا هذا المعنى فهو بديهي والبطلان، وإن أرادوا معنى آخر له توجيه فعلينا أن نفهم ماذا يريدون حتى نرى أن ما يقولون هل هو صحيح يقال بثبوته وتحققه، أو باطل يقال بنفيه. واضح المثل؟ حسب الظاهر وقتنا انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.